بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، في الدرس الماضي تكلمنا عن باب ما يتعلق بالذبح، وباب أيضا لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وذكرنا أن الذبح عبادة، وأي عبادة ثبتت فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. لكن من باب التقسيم ذكرنا أن الذبح عموما له عدة أحكام. من يذكرنا بهذه الأحكام؟ عبد العزيز. لا، الحكم أول يكون حكمه، طيب، يكون، ذكرنا أنه يكون شرك أكبر، وذكرنا له الصورتين. الصورة الأولى أن يكون على وجه العبادة، يعني يتقرب إلى الله عز، يتقرب إلى غير الله، كأن يذبح مثلا للجن، أو يذبح للساحر أو الكاهن، هذا شرك أكبر في العبادة. ثانيا يا يوسف، شرك أكبر، أحسنت، في يعني شرك أكبر في الاستعانة. كيف؟ أحسنت، يستعين بغير اسم الله، فمثلا يقول باسم المسيح أو باسم علي أو باسم الحسين أو باسم السيد الفلاني أو الولي الفلاني أو باسم الجن الفلاني، فهذه كلها وإن كان الذبح لله، يعني يتقرب بهذه الذبيحة لله، لكن يستعين بغير اسم الله، نقول هذه ذبيحة في حكم الميتة. من ذبح لغير الله فهي في حكم الميتة، يعني لا تؤكل، وإن يعني حصل الذبح وإنهار الدم فتكون في حكم الميتة. وكذلك إذا استعين بغير اسم الله كاسم المسيح أو غيره. طيب، فإذا يكون الذبح شرك أكبر في العبادة، وهي أن يتقرب بهذه الذبيحة لغير الله أو يستعان بغير اسم الله. ثانيا تكون، نعم، وتكون الذبيحة شرك أصغر، وهي إذا كانت من باب الأسباب. وإحنا ذكرنا أن باب الأسباب وباب الألفاظ الأصل فيها أن يكون شرك أصغر. مثال، أحسنت، يعني هذا الشخص ذبح لله وباسم الله، قال بسم الله وذبح الذبيحة وأراد بها وجه الله عز وجل، لكن ما العلة؟ ذبحها على عتبة بيته الجديد أو على عتبة بيته القديم، ويقول آذاني الجن فأنا أذبح لأطرد الجن من البيت، لأني سمعت، كما يقول مثلا، يعني يقول سمعت أنه إذا ذبحت ذبيحة على عتبة البيت يعني تذهب الجن من البيت، أو يذهب الجن من البيت. نقول هذا الشرك أصغر لأنه من باب الأسباب. لو أراد التقرب للجن شرك أكبر. طيب، لو ذبح وقال أريد البركة تحل في بيتي، أيضا شرك أصغر لأنه من باب الأسباب، لأن ليست من وسائل نزول البركة مثل هذه الأفعال. لكن مثل ما ذكرنا، لو إنسان سكن في بيت جديد وكذا وأراد أن يذبح ويدعو من يحب، نقول هذا لا بأس به. طيب، الحكم الثالث، عاشق، خلينا شرك أكبر وشرك أصغر، مشروع وله مثال، أحسنت، المشروع، العبادة المحضة مثل الهدي والأضحية والعقيقة، هذه دماء تذبح ويتقرب فيها إلى الله عز وجل. ثانية أيضا من المشروع، لا مشروع، أحسنت، طيب، الأضحية والعقيقة، نعم، الأضحية والعقيقة والهدي الذي يكون في الحج أو يكون في غير موسم الحج، مثل ما ذكرنا منها من السنة المفقودة أن يهدي الإنسان حتى في هذه الأيام أو في أي يوم من الأيام يهدي للحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى يعني بهائم من المدينة إلى مكة، تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة. ذكرنا من المشروع أيضا يوسف، أحسنت، إكرام الضيف. وهنا تنبيه، يعني الدم غير مقصود، الدم غير مقصود، يعني مثلا في الهدي أو في الأضحية، لو أن شخصا مثلا قال سأشتري مثلا كم، مثلا هذه مثلا يقدر، يعني مثلا هذه فيها 30 كيلو، فيقول أنا ما أريد أن أذبح، أنا أريد أن أشتري 30 كيلو وأوزعها في العقيقة لابنته مثلا، أو 60 إذا كان جاب ذكر، أو في الأضحية، نقول غير مشروع وغير ما تجزي، لأن الدم مقصود، لكن بالنسبة لإكرام الضيف الدم غير مقصود، فممكن أن نشتري مثلاً هذه اللحم بالكيلو، ممكن نشتري اللحم بالكيلو. طيب، اليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ عبادة ثانية ذكرها الشيخ، وهي من العبادات المشهورة التي تصرف لغير الله وللأسف، النذر. النذر عبادة. طبعا احنا يعني المفروض ان نكون قعدنا نقول يعني انتهينا، اي عبادة يفرد بها الله عز وجل، ولو صرفت هذه العبادة لغير الله فكان من باب الشرك الأكبر. كيف نثبت العبادة؟ من يذكرنا في الأصول الثلاثة كيف نعرف ان هذا الامر عبادة؟ لو جاء شخص وقال يا اخي ما فيها شيء ان الانسان ينذر للقبر، تقول له عبادة، يقول لك ما الدليل انها عبادة؟ كل ما امر الله به فهو عبادة، سواء أمر إيجاب على سبيل الوجوب وأقيموا الصلاة، أو أمر مندوب مستحب، طيب مثل السنن وغير ذلك. طيب، هذا واحد من الضوابط. كيف نعرف أن الأمر عبادة؟ أن يأمر الله بها أو لا. نعم، الحث يعني هو الترغيب على سبيل السنية مثلا. ها، نعم، أحسنت، أن يثني على هذا الفعل كما يأتينا في النذر الآن، يوفون بالنذر، ما أمر، يوفون بالنذر، فالثناء على الفعل أو على الفاعل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه ضوابط المفروض أنها تكون مضبوطة. أيضا محمدي، أحسنت، كل ما رتب الشارع عليه ثوابا، يعني من فعل كذا فله كذا، أو دخل الجنة، أو نجا من النار، أو من قال كذا فله كذا من الحسنات، أو يدخل الجنة، فنقول هذه عبادات. الآن هنا الشيخ رحمه الله ذكر في الباب السابق الذي قبل هذا الباب، هو باب الذبح، وذكرنا أن الذبح ما يجوز لغير الله، ثم ذكر استطرادا ومسألة لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. هنا ذكر النذر، ثم ذكر باب الاستعانة، ثم ذكر باب الاستغاثة، وكأنه الشيخ يريد أن يقول هذه عبادات. طبعا هو ذكرها في الأصول الثلاثة، وذكر أدلتها بدون تفصيل، ودليل كذا ودليل كذا. الآن مثلا النذر، نقول النذر عبادة، لا يجوز لشخص أن ينذر إلا لله، ويأتينا حكم النذر إن شاء الله بالتفصيل، لكن نقعد الآن من ناحية عقدية. يقول مثلا لله علي أن أقرأ القرآن كاملا في هذا الأسبوع، هذا نذر. إذن ما معنى النذر؟ هل هو واجب عليك؟ لو يعني لو لم تنذر هل هو واجب عليك أن تقرأ القرآن مثلا؟ فإذا النذر لغة الإيجاب، في الاصطلاح الشرعي أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لله لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع. طيب، فإذا لو نذر مثلا أن يصوم مثلا 10 أيام من شهر محرم غير محددة، نقول إيش؟ نذر. هذه كلها تسمى النذر المطلق. كيف نذر مطلق؟ يعني بدون مقابل. هناك نوع ثاني يسمى نذر المجازاة، يعني مثلا يقول إن نجحت فسأتصدق بكذا، إن نجحت فسأصوم مثلا كذا من عدد من الأيام، أو إن شفى الله مريضي، أو إن عاد والدي، الآن على سبيل المقابلة، وهذا له حكم وهذا له حكم. نقول النذر بأنواعه لا يجوز صرفه لغير الله. طيب، وقد كانوا في الجاهلية ينذرون للأوثان والأصنام، واليوم أيضا ينذرون للأضرحة، يعني في عام تقريبا 2005 إلى 2006 يقولون بلغت حصيلة النذور في مصر أكثر من 52 مليون جنيه. الآن هذا بلد مسلم طبعا، وهذا النذور 52 مليون جنيه في مصر نذور. كيف نذور؟ يعني مثلا يأتي عند هذا الضريح وهذا القبر ويقول مثلا يا سيدي فلان، إن مثلا شفى الله مريضي، لأنه يعني يقول إن شفى الله مريضي، ها، فسأقدم لك مثلا كذا من الأموال، أو من الأبقار، أو من الأغنام، أو من الزيت، أو من العسل، أو من الشموع، إلى غير ذلك، كل هذه موجودة. طيب، فهذا الفعل شرك أكبر. قال ليه شرك أكبر؟ أنا ما سجدت ولا طفت ولا عبدت ولا دعوت. ماذا فعل؟ صرفت عبادة لغير الله. ما هي العبادة؟ نقول النذر. قال قلت إن شفى الله. لكن المصروف له هذا الضريح وهذا الوثن وهذا القبر. طيب، فإذا هذه خلاصة الباب من ناحية عقدية، أن النذر عبادة تصرف لله ولا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. طيب، نقرأ قبل ما نأتي لمسائل الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. الشاهد، احنا نريد الآن يقول لك باب من الشرك النذر، معناته من نذر لغير الله فقد أشرك. إذا النذر عبادة، كيف نعرف من الآية أن النذر عبادة؟ هذا أحسنت. الآن أخذنا من ضوابط العبادة أن نعلم أنها عبادة أن يثني الله على فاعل. فالآن الله سبحانه وتعالى في سياق المدح يقال: يوفون بالنذر، في صفات الأبرار، فدلها أثنى عليه. فالوفاء بما نقول النذر، الآن يأتينا التفصيل. الوفاء بالنذر عبادة، الوفاء بالنذر عبادة. طيب، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. طيب، الشاهد هذا صعب. الشاهد، هل هذا أمر أو ثناء؟ أو وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أيوة، تفضل. وين الثناء؟ فإن الله، نقول فإن الله يعلمه علم ويجازي عليه، يعني فإن الله يعلمه. فإذا جاز عليه خلاص، الآن يعني كأنه أثاب الله على أو نذرتم من نذر. ويأتي الكلام عليه أن هنا المراد به النذر ابتداء أو الوفاء بالنذر. طيب، وفي الحديث، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب، هذا حديث في البخاري. الشاهد، فليطعه في، أيوة، فليطعه في، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيكون يطعه بالوفاء بهذا النذر، لأنه يأتينا إن شاء الله. نتكلم الآن، الوفاء بالنذر دائما ممدوح، أما ابتداء النذر فمذموم، ويأتي التفصيل فيه. إذن يا إخوة، خلاصة الباب أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. لكن من يعني النذر من المسائل المشكلة عند أهل العلم، هل هو عبادة؟ يعني كيف نقول النذر عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تنذروا، ويقول النذر لا يأتي بخير؟ كيف يكون هذه صفة العبادة؟ ولذلك كما قال السعدي: النذر من غرائب العلم، النذر من غرائب العلم. ولذا لو لاحظنا النصوص الشرعية مثلا، نجد أن هناك من النصوص من يثني على النذر، أو بالتحديد الوفاء على النذر، الوفاء بالنذر. وهناك أحاديث فيها ذم النذر، مثل الحديث الذي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تنذروا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. الأصل في النهي أن يكون للتحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم يقول: النذر لا يأتي بخير، لو كان عبادة. ولذلك من العلماء من قال: نفرق بين نذر المعصية ونذر الطاعة، ومنهم من قال: نفرق بين النذر المطلق والنذر المقيد، ومن لهم أقوال. طيب، نأخذ الأقوال ثم نبين الأقرب فيها. النذر، منهم من قال النذر محرم، الآن يعني ابتداء النذر، يعني واحد يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فسأصوم كذا، نقول إيش؟ هذا محرم. لماذا محرم؟ نقوله لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه: لا تنذروا. قال: طيب، الله أثنى عليه. نقول: إيتي بآية أن الله أثنى على النذر، وإنما أثنى على الموفين، على الموفين لنذورهم. طيب، وهذا القول بالتحريم نسب إلى ابن تيمية رحمه الله، لكن قال المرداوي صاحب الإنصاف قال وتوقف فيه يعني ابن تيمية يعني الشيخ تقي الدين توقف في في في في مسألة التحريم، ولكن عليه يعني بعض أهل العلم من أهل الحديث يرون أن ابتداء النذر محرم. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم أن النذر ابتداء النذر مكروه، يعني يكره لك، يكره لك أنك تقول لله علي إن شفى الله ولدي فسأصوم أو أتصدق، إن نجحت فسأفعل كذا، إن خرجت من هذه المشكلة فسأفعل كذا من أفعال البر والخير، يقولون هذا مكروه. وهذا رأي جماهير أهل العلم، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هناك نهي. طيب لماذا ما حملت النهي على التحريم؟ قالوا لأن الله أثنى على الموفين، فلو كان النهي للتحريم ها ما كان أثنى على من على الموفين لنذورهم أو بنذورهم. طيب هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا نفرق بين النذر المطلق والنذر الذي يكون على سبيل المقابلة والمجازاة. فقالوا النذر المطلق لا بأس به. كيف النذر المطلق؟ يعني ما فيه تقييد. نبدأ في النذر المقيد. النذر المقيد هو يقول إن شفى الله مريضي فسأفعل كذا، أو إن نجحت، أو إن كذا، إن شفى الله والدتي، هذا نذر مقيد على سبيل المجازاة. وأما النذر المطلق فقالوا جائز ومشروع ولا بأس به، ويكون عبادة ابتداؤه. يعني مثلا تقول أنت كسلت عن العبادة، فتقول مثلا كان لك ورد من القرآن ومن الليل، فتقول لله علي نذر أن أقوم الساعة مثلا الرابعة والنصف من كل ليلة في هذا الأسبوع. طيب مقابل إيش؟ ما في مقابل. فقالوا الآن أنت يعني كأنه هذا عزيمة لك على القيام بدون مقابل، فهذا يقولون مشروع. تقول والله أنا كنت أصوم فترة والآن يعني فترت عن الصيام وكذا، لكن كيف ألزم نفسي؟ لله علي نذر أن أصوم هذا الشهر 3 أيام، لله علي أن أتصدق، لله علي أن أقرأ مثلا في هذا الشهر كل يوم جزء، الآن بدون مقابل. قالوا هذا لا بأس به ومشروع، لأنه ليس على سبيل المقابلة ولا يدخل في نصوص النهي. نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنذروا. قال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، قال إنما النذر إنما يستخرج به من البخيل. يعني سبحان الله يقول النذر، وفي الحديث الآخر أنه ما يرد القضاء. فهذه كلها لو, لو, لو, لو حققنا في النص الشرعي نجد أن المراد به نذر المجازاة المنهي عنه، لا تنذروا فإن النذر لا يرد القدر. معنى ذلك تقول إن شفى الله مريضي فسأفعل، القدر حاصل. إن نجحت فسأفعل، نقول قدر الله عز وجل نافذ، وهذا إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، يعني كأنه ما يفعل العبادات إلا على هذا الوجه. فقالوا هذا هو المنهي عنه. طيب وهذا قول قوي هو لبعض الشافعية. طيب القول الرابع يقولون نحمل النصوص التي فيها النهي على الشخص الذي يغلب على ظنه عدم الوفاء بالنذر. يعني مثلا إنسان يكون عنده مثلا قضية تؤرقه جدا، مريض وكذا، فيقول لله علي نذر أن أصوم 2 سنين متتابعة، هذا يغلب على الظن عدم الوفاء. أو يقول سأصلي الليلة كاملا لمدة أسبوع أو كذا، نقول هذا فيه على غالب عدم الوفاء. أو هو يرى من نفسه يعني الكسل، نذر ولم يوفي، ثم مرة أخرى ينذر، فالغالب أنه لا يفي بنذره، فيقول يعني هذا النذر في حقي، ابتداء النذر في حقه منهي عنه. وأما الشخص الذي يغلب على ظنه الوفاء بالنذر لا بأس، مثل هذا الشخص مثلا يقول سأقرأ في كل يوم جزءا، لله علي أن أقرأ في كل يوم جزء مثلا، يقول لا بأس. هذه 4 أقوال لأهل العلم. ما نبغى نجيب قول جديد ولا لكن هو من باب التفصيل والتدرج. نقول ممكن يكون حكم النذر كالتالي: النذر لغير الله واحد. النذر لغير الله ما حكمه؟ يجوز ابتداؤه؟ طيب لو أحد نذر للضريح وفات ثم تاب وأسلم مثلا، هل يجوز الوفاء بالنذر؟ ما يجوز، لأنه انعقد ولا منعقد؟ النذر منعقد. هذه واحد الصورة الأولى، يعني بالتدرج. النذر لغير الله لا يجوز ابتداؤه ولا الوفاء به. طيب النذر لله نذر معصية، نذر لله نذر معصية، يعني مثلا إن نجحت فسا مثلا يعني، أو مثلا إن تزوج ابني فسأحضر الفرقة الغنائية، يعني كذا، نقول هذا الآن نذر لله ولكن نذر معصية، هل يجوز ابتداء؟ وهل يكون هذا عبادة؟ الابتداء ابتداء النذر أكيد ما هو عبادة. طيب هل يجوز الوفاء به؟ هل الوفاء به يدخل في نصوص يوفون بالنذر؟ ما يدخل. طيب وهل ينعقد ولا ما ينعقد؟ ينعقد، لكن فيه كفارة. النذر الأول ما ينعقد، النذر لغير الله ما ينعقد وليس فيه كفارة، هذا النذر ينعقد لكن على الصحيح ليس فيه فيه كفارة. طيب إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، من نذر لله نذر طاعة، أو خلينا نقول نذور الطاعات. نقول أولا بالنسبة للوفاء بنذور الطاعات، هذه عبادة على الإطلاق، عبادة، لأن الوفاء بالنذر في النصوص، يعني في النصوص جاء إما بالأمر أو المدح، مثلا ها وليوفوا نذورهم، هذا أمر فدل أنه عبادة، يوفون بالنذر ثناء ومدح. فإذا نقول ما يتعلق بنذر الطاعة الوفاء به عبادة ها ومشروع واجب، يعني واجب عليك. ولذلك الإنسان يا أخوة يقيد هذه من الديون التي تكون لله. بعض الناس يقول لفلان علي كذا ولفلان علي كذا، في الوصية تقيد هذه النذور، تقول لله علي كذا، أنا نذرت أن أفعل كذا، أن أتصدق بكذا. فهذا نقول الوفاء بالنذر عبادة في أمر الطاعة، عبادة مطلقا، سواء كانت على سبيل المجازات أو على سبيل الإطلاق. يعني سواء قال إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، نقول يجب عليك الوفاء ولو أوفيت بهذا النذر فهو عبادة، ولو كان على سبيل الإطلاق أيضا نقول كذلك. يبقى الإشكال في مسألة الابتداء، ابتداء النذر، هل يشرع ابتداء النذر؟ نقول يعني الخلاصة أن الأولى عدم الابتداء بالنذر، سواء النذر المطلق أو نذر المجازاة، وسواء غلب على ظنه أن يفي أو لم يغلب على ظنه الوفاء، لأنه قد يعرض له عارض. يعني مثلا يقول لله علي مثلا أن أصوم هذا الشهر 3 أيام، ثم تحصل له ظروف ما يستطيع، هو يكون في آخر الشهر، أو مثلا أجل وأجل ثم مرض ثم فعل كذا، لأنه ما يليق حقيقة أن الإنسان يعاهد الله على أمر ثم ينكث هذا العهد. فنقول الأفضل أن الإنسان لا يبتدئ بالنذر، سواء نقول مكروه على رأي الجمهور أو نقول الأولى عدم الابتداء بالنذر، لا على سبيل المقابلة ولا على سبيل الإطلاق، ويكون على سبيل المجازاة أشد الابتداء، لأنه هو الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج من البخيل، وهو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا تنذروا. طيب فهذا والله أعلم هو التفصيل. ولذلك نقول لم يأتي المدح ولا الأمر لابتداء النذر. لو قال قائل مثلا الآية التي ذكرها المؤلف وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، هذا ابتداء ولا وفاء؟ ها سياق الآية يا أخوان، كأن ظاهر الآية ابتداء، ظاهر الآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فإنك كأنه هذا الآن يعني ذكرنا أن هذه الآية عموم الآية في النفقة والنذر مسوقة مساق المدح والذم، المدح. طيب هل هذا المدح للوفاء أو لابتداء النذر؟ ظاهر الآية أنه الابتداء النذر، لكن والله أعلم أن المراد بها الإيفاء، لأن الآية لو أكملنا الآية فإن أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يعلمه لماذا؟ ليجازي عليه، والمجازاة تكون على النذر ولا الإيفاء؟ تكون على الإيفاء، ولذلك هي الآية الوحيدة حقيقة فيما أعلم التي فيها يعني ظاهرها أنها فيها ثناء على ابتداء النذر وتوجيه الآية أنه في الوفاء. وكذلك الحديث الذي ذكره المؤلف في صحيح البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هل هذا في ابتداء النذر؟ هل هو ثناء على الابتداء؟ لا، لكن إذا نذر فإنه يطيع الله في الوفاء. طبعا مسائل النذر هناك مسائل فقهية كثيرة في النذر، فرق بين النذر واليمين وأقسام النذر والكفارات وما هو النذر المنعقد والغير منعقد، هذه يكون مجال البحث فيها كتب الفقه، لكن الخلاصة إن شاء الله واضح الكلام فيما يتعلق بالنذر، فهو عبادة يصرف لغير الله. والنذر الصحيح الأقرب أن طبعا المجمع عليه أن النذر لغير الله لا ينعقد ولا يجوز ابتداؤه ولا يجوز الوفاء به، ونذر المعصية ينعقد ولا يجوز ابتداؤه ولا يجوز الوفاء به، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ونذر الطاعة نقول الوفاء بنذر الطاعة عبادة مأمور بها، وهي التي جاء المدح والثناء عليها والأمر بها في كتاب الله. والابتداء ابتداء نذر الطاعة نقول الأولى عدم الابتداء لما سبق تقريره، والله أعلم. الباب الذي يليه قال الشيخ: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والباب الذي يلي هذا الباب باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، يعني عفوا أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فعندنا باب الاستعانة والاستغاثة المسائل واحدة، يعني نأخذ البابين على يعني المشابهة بينهم. ما معنى الاستعاذة وما معنى الاستغاثة؟ ما معنى الاستعاذة؟ أولا ترى دائما الكلمة هذه إذا وجدت السين والتاء أو حرفين السين والتاء تكون دائما أو الغالب أن نقول للطلب، يعني استعاذة طلب العوذ، استغاثة استعانة استسقاء استصحى طلب الصحو، يعني إذا جاء غيم شديد ومثلا كذا نصلي استصحاء حتى ترفع هذه. طيب استغناء ها؟ لا لا لا لا لا مو للسنة اللي بعد، يعني ما يدخل فيها طلب الغناء. طيب الاستعاذة هي طلب العوذ والإعادة، يعني الالتجاء، يعني الاستعاذة الالتجاء. طيب وشرعا الاستعاذة الالتجاء إلى الله عز وجل. الاستعاذة عبادة أو لا؟ كيف نعرف أنها عبادة؟ أحسنت، قل أعوذ، الله أمر، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس فليستعذ. طيب فنقول هذا الاستعاذة. دائما الاستعاذة تكون على وجه العبادة؟ نقول لا. طيب نأخذ الاستغاثة ثم الاستغاثة نقول طلب الغوث. ما الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة؟ الاستغاثة تكون في لا عموما يستغيث، يعني هل مثلا الإنسان يستغيث مثلا يستغيث بفلان أن يعطيه مالا، هذه استغاثة؟ لا. أحسنت، في الطلب في الشيء المخوف، الشيء في الشدائد والكروب، هذه الاستغاثة، يعني أغثني من الغرق، أغثني من النار، أغثني من كذا، يعني من عدو، من سبع. طيب فالاستغاثة تكون في الأمر المكروه. وهناك شيء مقابل الاستغاثة هو اللوذ اللياذ، يعني طلب الخير، يعني مثلا كما يقول المتنبئ: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يعني في طلب الخير يسمى ألوذ به، ومن أعوذ به فيما أحاذره، يعني اللياذ واللوذ في الأمر في طلب الخير. والاستعاثة وطلب الغوث يكون في غير ذلك في وخاصة الصلاة تكون في فيما يتعلق بالشدائد. الأمر المهم يا إخوة اللي لابد أن نعرفه يعني ننتبه له، أحيانا نجد في النصوص الشرعية استعاذة بغير الله واستغاثة بغير الله وتكون جائزة. مثلا من يذكر لي صورة؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه رجل استغاث بموسى وموسى لم ينهه عن ذلك، والقرآن لم ينبه على أن هذا الفعل فعل مذموم. طيب كيف نقول هذا استغاثة بغير الله شرك أو لا؟ ها هذا شرك؟ ها لما؟ أحسن يا إخوة. مثلا في مسألة الاستعاذة والاستغاثة أحيانا يكون بها المراد المعنى اللغوي الالتجاء. يعني مثلا أنت الآن كنت مثلا على نقول مثلا في وادي من الأودية فجاءت السيول، فأنت مباشرة لجأت إلى الجبل، استعذت بمدغول يعني ما في لفظ لكن الفعل أنك استعذت بهذا الجبل، جائز ولا؟ نقول هذا هو هذه لا يراد بها العبادة، هذا يعني العوذ بالمعنى اللغوي، العوذ بالمعنى اللغوي. في مسألة الاستغاثة الاستعاذة والاستغاثة إذا كانت على سبيل التعبد لا تكون إلا لله، ومثل ذلك الخوف والمحبة. يعني المحبة عبادة ولا لا؟ عبادة. إنسان ما يحب الطعام وما يحب الولد والزوجة والبلد، طيب ما يخاف من النار والسبع ولا لا؟ فنقول هذه الأمور أحيانا تكون يعني إذا يعني تكون على وجه التعبد هنا صرفها لغير الله شرك، أما إذا كانت على غير ذلك على حسب تفصيلات في كل منها نقول هذه لا بأس بها. فإذا أتينا الاستعاذة نقول الاستعاذة إما تكون شرك أكبر، إذا كانت نقول الاستعاذة إما تكون عبادة، وهذه إذا كانت استعاذة بالله نقول استعاذة بالله عبادة. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، يعني الإنسان يتعبد لله بالاستعاذة به، يعني قبل ما إذا أصابه شيء حتى يعرف قوة الإيمان ما يلجأ يمينا أو يسارا قبل أن يلجأ لله عز وجل. هذا دلالة على كمال الإيمان. أول ما يستغيث بالله، أول ما يشكر الله عز وجل. أحيانا الإنسان يكون مثلا يعني في كربة وكذا فيأتي شخص ويفرج همه فالقلب سبحان الله مباشرة من شدة يتوجه إلى هذا المخلوق، يقول هذا نقص. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك المشهورة وما أصابها، ولما نزلت براءتها رضي الله تعالى عنها قيل لها احمدي رسول الله أو اشكري رسول الله، فقالت لا أشكر إلا الله. طبعا هي كانت فيها القضية يعني فيها شيء من يعني الشيء على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا هذا دلالة على كمال الإيمان. ولذلك نقول الاستعاذة بالله والاستغاثة بالله عبادة يتعبد الإنسان بها، يتعبد الإنسان بأن يستغيث بالله وأن يعوذ بالله عز وجل وأن يلوذ به سبحانه وتعالى. وتكون شرك أكبر إذا كانت بغير الله. كيف يستعيذ بغير الله؟ يستعيذ بمخلوق، لا يستعيذ من الجن، استعاذة بالجن كما ذكر الشيخ، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وهذا يعني كانوا إذا العرب في الجاهلية إذا نزلوا مثلا وادي فيقول نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فكأنهم يعوذون بسيد الجن من سفهاء، يعني حتى يكف عنهم شر أولئك الجن. فهذه استعاذة بغير الله، فتكون استعاذة شركية. الاستعاذة بالأموات يحصل أمر فمباشر يذهب إلى الضريح، أيضا شرك أكبر. بالأموات، بالغائبين، شخص قادر لكنه غير حاضر فالإنسان مثلا يستعيذ به، شرك أكبر. طيب متى تكون الاستعاذة شرك أصغر؟ نقول لا تكون شرك أصغر. لماذا؟ لأنها عبادة. الاستعاذة لا تكون شرك أصغر لأنها عبادة، لكن تكون شرك أصغر في الألفاظ. كيف هذا يا عاشر؟ يكون شرك أصغر إذا استعاذ باللفظ، يعني القلب معلق بالله ومستعيذ بالله، لكن يقول ها أستعيذ بالله وبك، هذا شرك الألفاظ، شرك أصغر. ما يقول ثم بك، ما يقول أستعيذ بالله ثم بك، يقول أستعيذ بالله وبك من أن ينالني من هذا الشخص ضر مثلا، فهذا استعاذ بغير الله عز وجل. لكن عفوا، هذا استعاذ بالله لكن وقع في الشرك من باب شرك الألفاظ. طيب الاستعاذة الجائزة، يجوز أن تستعيذ كما في الحديث، فاستعاذ الرجل بأم سلمة. يعني مثلا شخص يقول يا أخي أعوذ بك من هذا الشخص، يكون هذا الشخص مثلا شرطي وهذا سارق، يجوز؟ يجوز، لأنه حي حاضر قادر وفي شيء ليس من خصائص الله، هذا يستطيع أن يقبض على هذا السارق. فهذه أحكام الاستعاذة تكون إذا كانت على وجه التعبد كن صرفه لغير الله شرك أكبر، وإذا كانت ليست على يعني صفة التعبد مثل ما ذكرنا استعيذ بكذا، نقول هذه جائزة. بالنسبة للاستغاثة نفس التفصيل، استغاثة تكون الاستغاثة بالله عبادة، الاستغاثة بغير الله إما تكون شرك أكبر في حالة استغاثة بغير الله شرك أكبر، أيوة، إذا صرفت على وجه التعبد مثل يستغيث بجني مثلا بالجن أو بالشياطين، أو يستغيث مثلا يستغيث بساحر. طيب فالاستغاثة أو بميت أو غائب، نقول هذه الاستغاثات استغاثات شركية وشرك أكبر. وتكون شرك أصغر، أقول لا تكون شرك أصغر إلا في اللفظ، إلا في اللفظ أستغيث بالله وبك، أقول هذه شرك الألفاظ شرك أصغر. وتكون الاستغاثة جائزة، يأتي مثلا إنسان يعني مثلا يحرق بيته فيسرع إلى بيت الجيران ويعني أغيثوني من يعني يتوه بماء أو شيء يعني يطفئ هذا الحريق، استغاثة. أو ينادي مثلا من النافذة أغيثوني أغيثوني، هل هذا نقول شرك؟ لماذا؟ لأن أمور مقدور عليها يقدر عليها البشر، ويستغيث هو لا يستغيث بجني أو بغائب، يستغيث بكل من يقدر عليه. فنقول إذا الاستغاثة إذا كانت بحي حاضر قادر نقول هذه جائزة، وكانت في أمور في مقدور البشر، هذا ما يتعلق بالاستعاذة والاستغاثة. طيب نقرأ النصوص إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الشاهد كيف نستدل بهذه الآية على فيها أوجه، فيها أوجه يعني هذه الآية هل مسوق يعني مساق المدح والذم؟ الذم، في سياق الذم. وأنه كان الرجال مثل ما ذكرنا، كان العرب في الجاهلية أو كان إذا نزل وادي يقول نعوذ بسيد هذا الوادي أو بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه. هذه الجن يحكونها حكاية بعدما أسلموا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فيحكون أنهم كانوا قبل الإسلام، فكأنه تكون من الأمور التي تابوا منها، وأيضا تكون هذه من أعمال الجاهلية، من أعمال الجاهلية. طيب فإذا هذا الفعل الاستعاذة بغير الله من فعل الجاهلية، والله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ فزادوهم رهقا. من الذي زاد الآخر رهقا؟ الجن أو الإنس؟ يعني منهم من قال ها؟ طيب أحسنت، طيب قيل أن قيل إن الجن زادت الإنس، الجن زادت الإنس رهقا. من الذي حصل له الرهق؟ الإنسي. كيف؟ لما خاف زادوا في تخويفه. أين حصل الرهق؟ الرهق هو الضعف، حصل رهق يعني الضعف في أرواحهم وقواهم، وأحيانا الضعف إذا بلغ مبلغه حتى يعني يسري إلى البدن. والقول الثاني لا، أن العكس الذي حصل له الرهق هم الجن، يعني أصيبوا بالفخر والتكبر والطغيان، يعني نحن الذين هؤلاء يخافون منا. والآية تحمل يعني ممكن أن تكون هذا، يعني الأقرب أن الذي حصل له الرهق هو الإنس، لكن ممكن أن يكون كلا المعنيين مراد والله أعلم، كما يعني اختار ذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. الشاهد عبد العزيز المغربي، وين الشاهد؟ أحسنت. طبعا فتكون الاستعاذة لا تكون إلا بالله وبكلماته. طبعا ما معنى الاستعاذة بكلمات الله؟ الاستعاذة بالله أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من شر فلان، نقول هذا واضح. كيف تستعيذ بكلمات الله؟ مثل الآن في الرقية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاذر، ما معنى أنك تستعيذ بكلمات الله؟ ها؟ ما هي الكلمات المراد بها؟ يعني القرآن؟ تستعيذ بالقرآن؟ ها؟ نعم. ها؟ يعني يجوز أن يستعيذ الشخص، طبعا لا شك أنه يجوز بما أنه ورد في النصوص يستعيذ بكلمات الله، لكن هناك كلمات كونية وهناك كلمات شرعية. كيف الكلمات الكونية؟ إنما يقول الله سبحانه وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول هذه الكلمات الكونية التي تخلق بها الأشياء، كن فيخلق فيتكون هذا الأمر. طيب الكلمات الشرعية هي الأوامر والنواهي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كل الأوامر والنواهي سواء التي يعني جاءت في القرآن وفي الأحاديث القدسية، ومن ذلك القرآن. فأنت إذا استعذت تستعيذ بكلمات الله الكونية أو الشرعية؟ أحسنت، الجميع. تستعيذ بكلمات الله الكونية والشرعية. طيب أعوذ بكلمات الله، وهنا يقول: من نزل منزلا. إيش معنى نزل منزلا؟ يعني معلش يا أخوان، الآن مثلا هل نأخذ هذا على سبيل العموم؟ يعني مثلا أنت الآن دخلت المسجد تقول هذا الذكر لأنك ستنزل منزل، فإذا ركبت السيارة تقول هذا الذكر، فإذا ركبت المصعد تقول هذا الذكر، فإذا نزلت إلى مثلا البقالة تقول هذا الذكر أعوذ بكلمات الله. هذا قول لأهل العلم لأنه عموم، من نزل منزلا أي منزل تنزله. ولكن هل النصوص يعني حثت يعني من النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا مثلا إذا جاء المسجد وإذا دخل بيته هو؟ نعم، طبعا هو القاعدة أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني عدم النقل في شيء ليس نقلا للعدم أنه ما قال، لكن الغالب من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم ينقلون عنه كل شيء، يقولون في الأذكار أنه هذه الأشياء ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد وعند دخول البيت وعند ركوب إلى غير ذلك. طيب وقيل من نزل منزلا، يعني مثلا افترض أنت يعني مثلا تريد أن تذهب مثلا في رحلة، تجلس مثلا 6 ساعات تنزل على البحر أو في البر، فتقول أعوذ بكلمات الله، مثل ما كان يصنع أهل الجاهلية إذا نزلوا منزلا للمبيت وللإقامة يعني الطويلة وإن لم تكن دائمة، طيب، فهل نقول أنه أي منزل ولو كان مثلا يعني بسيط، يعني مثلا أركب السيارة أقول، فإذا نزلت أقول، فإذا دخلت البيت أقول، ما يظهر هذا والله أعلم، وإن كان به وإن كان قال به بعض أهل العلم، لكن الأقرب أنه مثلا يقول مثلا إذا نزل مثلا يعني مثلا مثل ما ذكرنا ذهب إلى إلى إلى إلى مكان في البر ويريد أن يجلس ضيفا، أو في مكان واسع يريد أن يجلس، أو على البحر أو غير ذلك من المنازل، سواء أو يكون نزل منزلا دائما مثل يريد يبني خيمة، أو دخل منزله الجديد، أعوذ بكلمات الله التامات، يقول ذلك والله أعلم. طيب، من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني ها ما المراد بقوله من شر ما خلق؟ يعني كل ما خلق الله، لا يعني فيه شر، لا من كل ما فيه شر من خلق الله، يعني خلق الله سبحانه وتعالى هل كل خلق الله فيه خير وشر، ولا هناك فيه خير محض؟ الملائكة خير محض، فيستعيذ بالله من كل ما فيه شر من خلق الله عز وجل، ويدخل فيها العاقل وغير العاقل، يعني مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، استعيذ سبحان الله، حتى من لو لم ينوي، لكن يدخل فيه مثلا السيل، السيول فيها خير وفيها شر، والأعاصير والرياح وكل يعني يدخل فيها الجن والإنس والدواب مثلا الأفاعي والعقارب. ولذلك من اللطائف القرطبي رحمه الله يقول منذ سمعت هذا الحديث لزمته، ما أنزل منزل إلا أقول هذا الذكر، يقول ومرة من المرات قرصتني عقرب ليلا فنظرت فإني نسيت، يعني سبحان الله مرة واحدة نسي وعوقب، وهذا طبعا ما تحصل لكل أحد، يعني للصالحين أحيانا يا أخواني، مثلا بعض الناس دائما يترك الصلاة الجماعة ويجد أن الأمور طبيعية، لكن بعض الناس سبحان الله مداوم وكذا ويتألم، فإذا حصل له مثلا مرة يأتيه، طبعا ليس بالأمر اللازم وهذا ليس يعني بشكل مضطرد دليل على الصلاح، لكن أحيانا يكون فيها تأديب وتذكير حتى ينتبه هذا الشخص، والمفرط طبعا إيش يترك، يعني الله المستعان. يقول لم يضر شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وطبعا هذا الشخص الذي يقولها بيقين أبدا سيحصل له هذا الأمر، وهذه حقيقة من الأمور التي تدل على الاعتقاد، هذا هو التوحيد وهذا هو اليقين، يعني الصدق بالله عز وجل، سنقول كل هذا المكان فيه كذا وكذا وكذا، انزل وقل هذا الذكر والقلب مطمئن، يعني لن يصيبك شيء، وليس معنى ذلك أن الإنسان يعرض نفسه مثلا لمواطن الهلكة ثم يقول هذا الذكر، ينزل مثلا في الأودية ويقول لا أنا مطمئن، لا هذا ما في، يعني ليس عنده فقه في الشريعة، ابتعد وخذ بالأسباب وقل هذا الذكر، تنزل في مكان فيه سباع وتقول سأقول هذا الذكر ولن يصيبني شيء، نقول لا، يعني خذ بالأسباب، ويعني الأسباب الشرعية والأسباب الحسية، الأسباب الحسية تبتعد والأسباب الشرعية تقول هذا الذكر. طيب، باب الاستغاثة. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. الشاهد طبعا هذا الباب فيها الاستغاثة وفيها الدعاء، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ كلها دعاء ولكن الاستغاثة أخص. أحسنت، يعني هذا من باب عطف العام على الخاص، ما هو الخاص على العام، العام هو الدعاء، عطف على الخاص هو الاستغاثة، فنقول كل من استغاث فقد دعا، وهل كل من دعا مستغيث؟ لا، أحيانا يدعو بأمور اللهم مثلا كذا وكذا ما يكون فيها استغاثة، فالاستغاثة نوع خاص من الدعاء. طيب، هنا في الآية يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الشاهد ها الشاهد من الآية على الدعاء ولا الاستغاثة؟ ممكن الدعاء وممكن الاستغاثة، كيف؟ ولا تدع من دون الله، نقول هذا دعاء. طيب، ما لا ينفعك ولا يضرك. الإنسان في الاستغاثة يريد ماذا؟ النفع ودفع أو رفع الضر عنه. طيب، فهذه الاستغاثة. فالله سبحانه وتعالى يقول لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب، هل يكون هذه الآية لها مفهوم؟ أدع من دون الله ما ينفعك ويضرك. ها، هذه الآية ليس لها مفهوم. يعني في بعض الآيات مثلا إيش؟ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. في إله في من دون الله له برهان؟ نقول لا. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لكن أدع من ينفعك ويضرك؟ نقول لا، لأن كل ما دون الله ليس بيده النفع والضر المطلق، وإنما هذا بيد الله عز وجل. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وهذه وإن يمسسك الله بضر، يعني ما لا تستغيث إلا به سبحانه وتعالى. فهذا هو الشاهد. طيب، وقوله فابتغوا عند الله الرزق. طيب، في الآية الماضية هذه ولا تدع من دون الله، الله عز وجل أحيانا يبين بطلان هذه الآلهة، وذكرنا إحنا بعض الصور منها في هذه الآية أن يحقر هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، فأحيانا يصفها أنها لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر ولا تنصر. وفي عندك الآيات التي تبين عدة آيات، وأنها لا ترزق، مثل الآية فابتغوا عند الله الرزق لا ترزق، تتوجهون لماذا؟ لا تنفع ولا ترزق ولا تضر ولا تنصر. ها، فهذا يعني من الآيات التي فيها يعني بيان لضلال آلهة الكفار. ثم قال فابتغوا عند الله الرزق، أين الشاهد؟ ها، فابتغوا عند الله الرزق. تبتغي الرزق بطريقين، بطريق سلوك الوسائل الحسية، العمل والبحث والزراعة، والأسباب الشرعية الدعاء والعمل الصالح. فإذا لأن الآية هذه في سورة العنكبوت بدايتها وإذ قال إبراهيم لقومه فأين ارفع صوتك لا ترى موجودة الآية. يقول إن الذين تعبدون من دون الله، إبراهيم عليه السلام يقول لقومه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فهذا كأنه إنكار للتوجه للاستغاثة للدعاء للعبادة. فهذا هو وجه الشاهد في الآية والله أعلم. طيب، قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. طيب، ومن أضل مم، يعني لا أحد أضل، يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذه الآية لو فقهها اليوم عباد الأضرحة والقبور، يعني هم أشد الناس ضلالا، لأنهم يدعون من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة، ما يستجيب لهم إلى يوم القيامة. لو جاء شخص قال من قال لك؟ أنا والله دعوت، يعني مثل ما يقول بعضهم، وأنا أتمنى أنكم تكونوا قد قرأتم الملحق اللي فيه ملحق في القواعد الأربعة، يعني منهم يقول دعوت الله كذا مرة أن يرزقني الولد وما رزقت، فلما ذهبت إلى قبر فلان ودعوت مرة واحدة رزقت بالولد. طيب ماذا يكون؟ كيف تقول الله يقول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ فتنة، يعني فتنة، سبحان الله. وهذا تكلم عنه ابن تيمية رحمه الله ما يحصل عند الأضرحة. يقول أحيانا الشياطين تأتي وتخاطبهم عند الأضرحة، وأحيانا تتمثل لهم، هذا كل من باب الفتنة. لكن إحنا عندنا علم يعني يقين أن الله يقول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ولذلك الشيخنا محمد بن عثيمين يقول الاستجابة حصلت عند الدعاء ليست بالدعاء، فتنة، يعني قدر الله سبحانه وتعالى وافق أن يكون عند دعاء فلان لغير الله، وليس الدعاء هو السبب. طيب، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المضطر يعني يدخل فيها المستغيث، فالله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر وغير المضطر أيضا إلا الله، يعني يجب أن تصرف، يعني أن يصرف الدعاء وتصرف الاستغاثة لله عز وجل وحده. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. طيب الشاهد ها إنه لا يستغاث بي، هذا الحديث أول شيء أنه فيه ضعف، طيب لكن الآن إما نقول الصحابة لماذا يستغيثون برسول الله؟ ها أحسنت، في أمر يقدر عليه. طيب لو قلنا أن هذا الأمر يقدر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا قال إنه لا يستغاث بي؟ أحسنت، يعني من باب الأدب التأدب، حتى لو كان باللفظ ولا بأس أن الإنسان يعني يرشد الناس إلى الكمال، إلى يرشد الناس إلى الكمال. طيب بالنسبة لهذا المنافق جاء في بعض الروايات أنه عبد الله بن أبي بن سلول، وكيف يؤذي المؤمنين؟ طبعا باللسان، لأنه أضعف من أن ينال من الصحابة، أضعف من أن ينال بضرب أو غير ذلك، ولكن يؤذيهم بالكلام. وكما تعلمون ها أن المنافقين أكثر ما عندهم الكلام، فيؤذي المؤمنين كما حصل في قصص كثيرة، مثلا لا يخرجن الأعز من الأذل، والمنافقين ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، إلى غير ذلك من الهمز واللمز. فهذا قيل أنه عبد الله بن أبي بن سلول، وكانت أذيته بالكلام. والذي قال قوموا بنا نستغيث جاء في الروايات أنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو القائل ذلك، وأبو بكر ما نقول أنه ما يعلم، يعلم، ولذلك نقول التوجيه أنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قادر على هذا الرجل. كيف قادر عليه؟ قادر عليه مثلا بالحبس، قادر عليه بالطرد، قادر عليه بالقتل، ما عنده تلك المنعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده قوة في المدينة، يعتبر هو القائد الأعلى في المدينة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تؤدبا قال لهم إنما إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ولماذا لم يعني يفعل بهذا الصحابي ما فعل، عفوا بهذا المنافق ما فعل؟ لحتى النظر إلى المصلحة والمفسدة، وهذه من أعظم الأبواب. وبعض الناس ما تعجب كلمة يقول كل شيء مصلحة ومفسدة وسد الوسائل وسد الذرائع، نقول هذا هو الفقه في الدين، الدين قائم على مسألة الفقه في المصالح، فقه المصالح والمفاسد. والرجل يعرف له العلم، يعرف أنه هذا الموقف يحتاج إلى هذا الفعل وإلى هذا القول، وهذا الموقف يحتاج إلى هذا الفعل وهذا القول، هذا هو الفقه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له قال لا أريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، يعني يمكن ينفر الشخص من عليه السلام يقول يمكن أسلم معه ثم أفعل ما يخالف ذلك فأقتل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعرض للمنافقين بالقتل ولا بالحبس ولا بغير ذلك، وإنما التجهيل، التجهيل تماما، وهذه الطريقة كانت نافعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لو صح الحديث يقول لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله في أمر يقدر عليه، فكيف بمن يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام بأمر لا يقدر عليه؟ يعني يأتي عند القبر ارزقني الولد، كفر عني سيئاتي، اغفر ذنوبي، يستغيث بالرسول. طيب وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وهو حي، فكيف بمن يستغيث به وهو ميت؟ كيف بمن يستغيث بمن هو دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا أحد أضل يعني من هؤلاء الناس الذين الآن يتوجهون إلى القبور ويستعيذون بها ويستغيثون بها ويصرفون لها أفضل العبادات من الدعاء وغيره. طيب في أسئلة عندك سؤال كان؟ نعم. ولكن لم نعتقد بسببه. لا هذا افتقد، ما اكتملت الشروط، لأنه من ضمن الشروط أضف إليها وهي موجودة أن يعتقد أن هذا سبب. هي هذا من الشروط أيضا. هذا هي. نعم. لا لا خلاص يكفر عنه كفارة يمين، يكفر عنه كفارة يمين، كفارة النذر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفارة النذر كفارة اليمين. ايوه ها فابتغوا عند الله الرزق، يعني فابتغوا عند الله الرزق، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، يعني تقديم ما حقه التأخير، يكون عند الله لا عند غيره، يعني حصر. أيوة تتوظف تعمل بالزراعة ما تغ... والشرعي منها العمل الصالح طيب، ومنها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والدعاء من الأسباب الشرعية. شيخ زهير ترى الأسماء نزلت أسماء نتاج الاختبار في كشف الشبهات طيب. لا معلقة بس تشوفه وتمشي معه موجود. أيوة قلت ما فعل أشياء بس يعني ما لا لا هذا فعل الصوفية. أيوة فعل الصوفية ترك الأسباب قادح في. عندك شيء؟ طيب وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.